رياح القرب والتداني من حي من بالحسن قد سباني متمم الأوصاف والمعاني حبك ثوى في داخل الجنان هبت رياح القرب والتداني من حي من بالحسن قد سباني متمم الأوصاف والمعاني حبك ثوى في داخل الجنان ما الحب إلا للحبيب الأول لا عاش من عن حبه تحول ولا صفى قلب به تبدل ولا تقدس من يقل بثاني أما أنا يا صاحي ما بقلبي ولا بأسراري ولا بلبي من جملة الأحباب غير حبي أقصى المطالب منتهى الأماني هبت رياح القرب والتداني من حي من بالحسن قد سباني متمم الأوصاف والمعاني حبك ثوى في داخل الجنان القرب والتداني من حي من بالحسن قد سباني متمم الأوصاف والمعاني حبك ثوى في داخل الجنان قل للعواذل يتركوا منامي فإن شوقي في الفؤاد نامي والدمع من فوق الخدود هامي لأستمع قول الذين هاني الله حسبي الإله الأكرم ومصطفاه الهادي المقدم صلى عليه الله ثم سلم والآل والأصحاب الأواني هبت رياح القرب والتداني من حي من بالحسن قد سباني متمم الأوصاف والمعاني حبك ثوى في داخل الجنان هبت رياح القرب والتداني قد سباني متمم الأوصاف والمعاني حبك ثوى في داخل الجنان.